والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك في علمه واجزه عنا خير الجزاء. قال ابن بلبان في منسكه: وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة، ويلزمه غسل الطيب وخلع الثياب في الحال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فدية الأذى تنقسم إلى نوعين: نوع يعذر فيه بالنسيان والجهل والإكراه، وهي التي لا إتلاف فيها، وعد منها المصنف اللبس والطيبة وتغطية الرأس. ومما لم يذكره المصنف تغطية المرأة وجهها، فإن هذه من المحظورات التي تجب فيها فدية الأذى لكنه يعفى عنها بالنسيان. والنوع الثاني من فدية الأذى التي لا يعذر فيها بالنسيان عندهم هو ما كان فيه إتلاف، ومثلوا لذلك بالحلاق وقص الشعر والجماع كما مر معنا. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم كما لا يخفى على الجميع، وما ذكره المصنف هو المشهور. إذن فقول المصنف: وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا، منطوقها سقوط الفدية في هذه المحظورات، ومفهومها أن غيرها من المحظورات كقص الشعر وتقليم الأظافر والجماع فإنه لا يعذر فيه بالنسيان، وكذا الصيد. وقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، فإن هذا التعمد شرط للإثم عند الله عز وجل، وليس شرطا لوجوب الجزاء في الدنيا، كذا ذكر أهل العلم، مما يدل على أن من قتل صيدا فإنه يجب عليه الجزاء ولو كان قتله له من باب النسيان لإحرامه ونحو ذلك. ثم قال المصنف: ويغسل ويلزمه غسل الطيب. مر معنا في الدرس الماضي أن الطيب نوعان: إما ابتداء وإما استدامة، وأن كل واحد منهما يجب به محظور على سبيل الابتداء، فمن ابتدأ الطيبة فإنه يجب عليه فدية، ومن استدامه فتجب عليه فدية. فإن جمع الابتداء والاستدامة فقد تقول إنه تجب عليه فديتان، نقول نعم، لكن تتداخل الفديتان فلا تجب عليه إلا فدية واحدة. وبناء على ذلك فإن من تطيب ابتداء نسيانا سقطت عنه الفدية، فإن تذكر ولم يزله وبقي الطيب على جسده أو على ثوبه لزمته الفدية، لأن الاستدامة كالابتداء. وهذه قاعدة فقط أشير لها على سرعة، قاعدة هل الابتداء كالاستدامة، هكذا يصوغها العلماء، لا يقولون إن الابتداء كالاستدامة، وإنما يقولون هل الابتداء كالاستدامة، فيجعلونها على صيغة استفهام، وذلك أنها أحيانا تكون الاستدامة كالابتداء، وأحيانا تكون الاستدامة مخالفة للابتداء ولا تكون مثلها. وهذه قاعدتها مذكورة ومبسوطة في قواعد الفقه، لعله أن يأتي لها مناسبة يوم آخر. ثم قال المصنف: وخلع الثياب في الحال، أي وخلع الثياب التي يحرم على المحرم لبسها، وهي المخيط، ومثله خلع المرأة ما تغطي به وجهها من نقاب أو تغطي به يديها محرم، وهو القفاز. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. قول المصنف: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، فيشمل هذا كل هدي بسبب نسك التمتع والقران أو بسبب الفدية أو غير ذلك أو بسبب ترك واجب. وكل هدي أو إطعام يقوم مقام الهدي سواء كان متعلقا بالإحرام أو متعلقا بالحرم فإنه يكون لمساكين الحرم، فيطعم مساكين الحرم تلك الفدية التي ذبحت، ويطعمون ذلك الطعام الذي يبذل إليهم. وعندما نقول إنه هدي يجب أن يسلم للفقراء مذبوحا، ولا يصح أن يعطون إياه حيا، بل يجب أن يكون مذبوحا مثل الطعام، يعطى لهم طعاما. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى بمساكين الحرم، المراد بمساكين الحرم ليس سكان مكة فحسب، فإن مساكين الحرم يشمل أهل مكة، ويشمل من مر بها أو أقام فيها ممن هو ليس من أهلها لكنه كان في الحرم عند أخذه هذا المال، فإن اغتنى أهل الحرم واكتفوا جاز نقله لغيرهم من البلدان، وهذا الذي صدرت به الفتوى من المجمع الفقهي من دول العالم الإسلامي في نقل الفدية للخارج إذا اكتفى أهل الحرم، وهو الذي يعمل به بنك التنمية في الأضاحي وغيرها. نعم. قال رحمه الله: إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها. نعم، قوله إلا فدية أذى، المراد بفدية الأذى حلاق الرأس أو تقليم الأظافر، ثم قال ولبس أو من لبس لباسا ونحوهما من الفديات المتعلقة بمحظورات الإحرام، فحيث وجد سببها، أي حيث فعل ذلك المحظور، مثل كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما فعل المحظور أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسك نسيكة أو أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، فدل على أن الأمر في محله لأن الأصل في الأمر الفورية. ويلحق بذلك أيضا غير فدية الأذى واللبس الإحصار، فإن دم الإحصار أو بدله فإنه يكون في المكان الذي أحصر فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم، أما الصوم فلا يشترط أن يكون في مكة، بل يكون في كل مكان، وإنما يشترط في 3 أيام التي هي بدل عن نسيكة المتمتع والقارن أن تكون في الحج، ليس في مكة وإنما في الحج، بمعنى أن يكون محرما وفي أشهر الحج، هذا المراد بها. قال رحمه الله: والدم شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة. نعم، قال المصنف: والدم شاة. تعبير المصنف بالشاة لا يلزم أن تكون أنثى، فقد تكون أنثى وقد تكون ذكرة، وقد تكون الشاة من الضأن وقد تكون من المعز، فكل ذلك يدخل في قوله الشاة. قوله: أو 7 بدنة، المراد بالبدنة في هذا السياق هو الإبل خاصة، لأنها أحيانا تطلق ويراد بها الإبل والبقر، وهنا المراد بها الإبل. قال: أو 7 بقرة. وما معنى ذلك؟ بمعنى أن يشترك 7 في بدنة، أو يشترك 7 في بقرة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن الفدية شاة أو جزء من بدنة أو جزء من بقرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة. نعم، ومر معنا بالأمس أمثلة لما قضت به الصحابة، كمن اصطاد نعامة أو اصطاد ضبا أو اصطاد ظبيا أو نحو ذلك مما مر معنا. قال رحمه الله: وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين. نعم، لقول الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم، أي صاحب عدالة، والمراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة والباطنة معا. وقول المصنف هنا يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، أطلق العدلين الخبيرين مما يدل على أن هذين العدلين لا يلزم أن يكون غير القاتل للصيد، فقد يكون القاتل للصيد أحد هذين العدلين ويجوز ذلك. وكيف يرجع إلى قولهما؟ يرجع إلى قولهما في الشبه، فينظر في شبه الحيوان الذي أصطيد إذا لم يكن له تقدير من الصحابة رضوان الله عليهم، وسبق أمثلته في الدرس الماضي بالأمس، وننظر ما هو أشبه الحيوانات به شكلا من حيث القرنين ومن حيث طريقة عبه للماء، هل يعبه عبا كالحمام ونحوه، أو نحو ذلك من الأمور التي ينظر فيها للشبه الظاهري. نعم. قال رحمه الله: طبعا هنا الشبه من حيث الخلقة لا من حيث القيمة، هو معنى ما ذكرت لكم قبل قليل. نعم. وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. نعم، ما لا يمكن أن يلحق بغيره من بهيمة الأنعام 3، فإنه في هذه الحال ينظر لقيمته كصيد، ينظر لقيمته كصيد، كم قيمته في المكان الذي اصطيد فيه. فقوله في مكانه أي في المكان الذي أتلف فيه واصطيد فيه، ثم هذه القيمة إما أن يشترى بها طعام فيتصدق به على المساكين، وإما أن يصام محل كل مسكين يوما كما مر معنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فائدة: حرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، وفيه نعم الجزاء. أحسن. قول المصنف رحمه الله تعالى: حرم مطلقا، عبر بقوله مطلقا يدل على أن حرم مكة محرم على المحرم وعلى الحلال، فتعبيره بمطلقا يشمل المحرم والحلال وليس خاصا بالمحرم. وقوله صيد حرم مكة أي ما دخل في حدود حرم مكة، سواء كانت جزءا من مكة حينما كانت مكة صغيرة، أو حينما كبرت مكة فأصبح حدود مكة الآن أكبر من الحرم. وقوله الصيد يشمل الصيد البري فقط، بخلاف ما سبق معنا بالأمس فيما يتعلق بالأهل الذي يتوحش فإنه لا يكون صيدا. وهنا مسألة أن فقهاءنا رحمهم الله تعالى يقولون إن التحريم المتعلق بصيد حرم مكة يشمل البرية والبحرية معا، بخلاف التحريم المتعلق بالإحرام، فإن التحريم المتعلق بالإحرام خاص بالبري دون صيد البحر، فإنه جائز للمحرم. فإن قيل هل يتصور أن يوجد في مكة صيد بحري؟ نقول نعم، فإنه في بعض المواسم قد يوجد في الآبار وقد يوجد في مستنقعات المياه أسماك، فاصطياد المحرم لها ممنوع، نص عليه وجاءت فيه آثار عن بعض التابعين في النهي عنه، وقد يوجد ذلك في أوقات معينة في السنة. فيفرق إذن، فنقول فرق بين صيد المحرم وصيد الحرم في البحر، فصيد الحرم ممنوع للبحر صيد البحر، وأما المحرم خارج الحرم فيجوز له صيد البحر وطعامه. وقول المصنف رحمه الله تعالى إن صيد الحرم محرم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده، وهذا بإجماع أهل العلم. وقوله وقطع شجره، المراد بالشجر الذي نبت بغير فعل الآدمي، وإنما يعني نبت وحده بأمر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث ابن عباس المحفوظ لنا جميعا حينما ذكر ما يحرم قال ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع، وكذا قطع جزء من شجرها كغصن ونحوه يحرم. قوله وحشيشه كذلك يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس ولا يختلى خلاها، وفي لفظ من حديث أبي هريرة لا يحش حشيشها، فلا يحش الحشيش، لكن لو أكلت منه البهائم ابتداء جاز، لكن لا يحش ذلك الحشيش. وقوله إلا الإذخر إنما استثني لحديث العباس حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس حينما بيّن أنه لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، قال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. والإذخر نبات معروف بهذا الاسم إلى في مكة، وهو أقرب إلى الحشيش، يؤخذ ويجعل في سقوف البيوت قديما. ولا نقول إن العلة فيه متعدية، بل نقول إن العلة فيه قاصرة، فالتعليل به من باب التعليل بالاسم، لأنه قد يكون للناس حاجة بغيره من حشيش الأرض وشجرة، فلا نجعل العلة الحاجة، وإنما التعليل بالاستثناء من الحكم الكلي هنا بالاسم، لأن التعليل تارة يكون بالاسم وهو أضيقه، وقد يكون بالصفة، وقد يكون أحيانا وهو الأكثر، وقد يكون أحيانا بالحكمة، وهذا متوسط بين الأمرين. وقول المصنف وفيه الجزاء، أي وفي قطع الشجر أو بعضه وقطع الحشيش أو بعضه وقتل الصيد كذلك، كله فيه الجزاء. فأما جزاء قتل الصيد فمثل جزاء قتل المحرم، وسبق في الدرس الماضي ذكر أمثلة له. وأما في قطع الشجر فإن من قطع شجرة صغيرة عرفا فإنه يجب عليه حينئذ شه تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة، وإن قطع شجرة كبيرة فإنه يجب عليه بقرة. وأما إن احتش حشيشا من حشيش مكة أي حرم مكة نقصد، فإنه يجب عليه قيمته، فيخرج قيمته طعاما ويعطيه فقراء المساكين فقراء مكة. هذا الذي قدر به الصحابة رضوان الله عليهم جزاء صيد وحشيش وشجر مكة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. نعم، قال المصنف ويحرم صيد حرم المدينة، وذلك لما ثبت من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فدل ذلك على أن هذا التشبيه بينهم يتعلق بحرمة الصيد وحرمة قطع الشجر وحرمة احتشاش الحشيش. وهنا قاعدة في التشبيه، أن التشبيه لا يلزم الشبه من كل وجه، هذه أخذنا منها الحكم الثاني. فعندما قال المصنف يحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لأنه شبه بتحريم مكة، ولكنه ليس مشبها بكل وجه، ولذلك قال المصنف ولا جزاء. فلا جزاء على من اصطاد في مكة لكن عليه إثم. ومن أهل العلم من قال إنه يجوز لولي الأمر أن يعازره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أخذ سلب من اصطاد في حرم المدينة، وهذا من باب التعزير لا من باب الحكم العام لعموم الناس. ثم إن المصنف استثنى أمرا يختلف عما استثني في مكة، فالذي استثني من حشيش مكة وشجرها إنما هو الإذخر لما ذكر العباس رضي الله عنه. وقلت لكم إن التعليل في ما استثني من حرم مكة إنما هو بالاسم لا بالصفة ولا الحكمة، لو قلنا بالحكمة إذن لكان كل ما احتيج إليه جاز أخذه، والمدينة مثله. ولما استثني العلف والقتب، والقتب هو الذي يجعل على الظهر ويكون يعني أصغر بقليل من يعني الذي يجعل على بعض الحيوانات كالإبل وغيره، قال ونحوهما. السبب في ذلك ما جاء في حديث جابر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم مكة قال جابر فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القائمتين والوسادة والعارضة والعارضة، فدل ذلك على أن هذه مستثنى وهذه متعلقة بالقتب والعلف. وأما ما عدا ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فلا يعضد. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب دخول مكة. نعم بدأ المصنف في هذا الباب بذكر صفة دخول مكة سواء للحاج أو للمعتمر، والأصل أنه لا يدخل مكة أحد إلا أن يكون حاجا ومعتمرا، إلا أن يكون المرء من أهل مكة أو أن يكون المرء ممن يتكرر دخوله لمكة وترداده عليها كمن يحتطب قديما والآن موزعي البضائع وغيرها. نعم قال رحمه الله يسن الغسل له ودخولها نهارا من أعلاها ودخول المسجد من باب بني شيبة. قول المصنف يسن الغسل له، الاغتسال قبل دخول مكة سنة، والدليل عليه حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن لما أراد أن يدخل مكة ذهب إلى ذي طوى وبات عندها واغتسل عندها، فاغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل دخوله مكة، وهذا صريح أن السنة الاغتسال قبل دخول مكة، وفعله ابن عمر، ففهم ابن عمر من صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم استحبابه، وكذا فعله جمع من الصحابة رضوان الله عليهم كذلك. فالاغتسال قبل دخول مكة سنة، وقديما كان الطريق إلى مكة يأخذ أياما وربما أسابيع وربما شهورا، فحينئذ يكون الاغتسال قريبا منها. وأما الآن فانتقالنا من هذه المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة لا تأخذ ساعتين بالقطار، فحينما يغتسل المرء في المدينة ويخرج محرما إلى مكة يجزئه ذلك عن اغتسالين، اغتسال الإحرام واغتسال دخول مكة لقربهما. والقاعدة عندنا في التداخل أن الفعل إذا كان واحدا وإن تعدد سببه فإنه يتداخل، فإذا اغتسل المرء قريبا ثم دخل مكة قريبا بعد ذلك فإنه يكون مجزئا عنه فتتحقق له السنة، لكن إنما يؤجر بذلك من كان عالما الحكم الشرعي. إذن فتعلمك الحكم الشرعي يفيدك الأجر. ثم قال المصنف ودخولها نهارا، لما جاء في حديث ابن عمر أنه كان يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم نهارا، وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ضحى، قال من أعلاها، أي السنة أن يدخل مكة من أعلاها، وصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها من جهة كداء، وكداء الآن هي قريبة، هي عقبة قريبة من الحجون، من جهة الحجون والمقابر أقرب ما يكون طريق السير إليها. فإن قلت هل كان ذاك اتفاقا من النبي أم قصدا، نقول بل هو قصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مكة بادها في ذي طوى عند البئر، وأنتم تعلمون أن بئر ذي طوى موجود في الجهة المقابلة من مكة قريب من الحرم، لكن هناك جبل جهة الزاهر عند مستشفى المواليد، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويدور على مكة فيدخل من أعلاها، فدل ذلك على قصده للدخول من أعلاها، دخول أعلى مكة. وقال حسان رضي الله عنه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، كداء هو أعلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادخلوها من حيث قال حسان، فدل على قصد النبي صلى الله عليه وسلم دخول مكة من أعلاها، وهذا هو السنة. ثم قال ودخول المسجد من باب بني شيبة، لما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ناخب ناقته هناك ودخل من باب بني شيبة، لكن باب بني شيبة الآن هو في وسط الصحن، في وسط الصحن الآن، فالدخول منه قد فات، وهذه سنة فات محلها، فات محلها. باب بني شيبة هو لا أقول في وسط المسجد، بل هو أقرب إلى الكعبة، تعداه المسجد الحرام مسجد الكعبة بأمتار بل بعشرات أمتار كثيرة. من أهل العلم من قال ننظر لمحاذاته، فقالوا إنه يحاذيه باب السلام، وقد يقال إن في ذلك نظر. لما؟ لأن المحاذاة لا يلزم أن تكون خطا واحدا، بل قد تكون من جهة من ذات الجهة. فلو قيل إن من دخل من الجهة التي تكون مقابلة لباب بني شيبة وكل الأبواب تلك يكون بها السنة، قد يكون له وجه دون تخصيص باب السلام بعينه، لأن باب السلام الآن موجود في المسعى وليس موجودا في غيره. فالدخول من المسعى هل يكون هو السنة؟ لا، لا شك. فحين ذاك نقول إن الدخول من الجهة، أو أن هذه سنة فات محلها، لأن باب بني شيبة أصبح في داخل المطاف، في داخل المطاف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر وقال ما ورد. نعم، قوله إذا رأى البيت، المراد بالبيت الكعبة، ومعنى قوله رفع يديه أي رفعهما هيئة الداعي، لا رفعهما كرفع المكبر ولا بالإشارة، وإنما كرفعة هيئة الداعي. ثم دعا ويقول ما ورد. ومنه ما جاء في حديث ابن جريج مرسلا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وإجلالا. وجاء نحوه عن سعيد بن المسيب، وقول التابعي وخاصة مثل سعيد وابن جريج له مكان في قبول مثل هذه الأدعية، فيقال ما ورد، وقيل غير ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. قول المصنف ثم طاف، إن كان معتمرا بعمرة فهذا الطواف يكون طواف عمرته، سواء كانت عمرة منفردة أو عمرة لمتمتع أو عمرة لقارن. وإن كان غير متمتع، وإن كان غير معتمر، بأن كان حاجا حجا مفردا، فإن هذا الطواف يكون حينئذ طواف قدوم، فإنه يكون طواف قدوم في حقه. ولما لا نقول إن المعتمر يجب عليه يطوف طواف القدوم؟ نقول لأن الأعلى لا يدخل فيه الأدنى، الأعلى لا يدخل فيه الأدنى، فحينئذ هو يسقط عنه القدوم، يسقط، ولا نقول إنه دخل فيه. طيب، قول المصنف مطبع، ما المراد بالمطبع؟ سيأتي في كلام المصنف معنى تفسير الطباع فنشرحه في مكانه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويرمل الثلاثة الأشواط الأول. قول المصنف ويرمل أي استحبابا، وسيأتي معنى الرمل بعد قليل. الثلاثة الأشواط الأول يدلنا على أن الرمل إنما يكون في أشواط الثلاثة الأولى دون الأربعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رمل في ثلاثة أشواط ومشى في أربعة، فهناك فرق بين الأشواط الثلاثة الأول وما بعدها. وهذا الرمل إنما يكون في طواف القدوم، إنما يكون في طواف القدوم أو أول طواف عندما يدخل مكة. وبناء على ذلك فإن المكية لا يرمل، ومن طاف طوافا ثم طاف بعده طوافا آخر فإنه لا يرمل في طوافه الثاني. أحسن الله. قال رحمه الله: والرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى. نعم، الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، يدلنا على وصفين في الرمل: إسراع المشي وعدم البطء فيه، وتقارب الخطى، فلا تكون الخطى بعيدة فليس فيه قفز وإنما مع تقارب الخطى. وهذا يدل على نشاط البدن وعلى قوته وعدم ضعفه ووهنه. والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. هذا هو سنة الاطباع، وهذا الاطباع مكروه في الصلاة وسنة في طواف القدوم. وصفته كذلك أن يجعل وسط ردائه من جهة اليمين تحت عضده، تحت عاتقه الأيمن، فيكون تحت الإبط، ثم طرفه يلقيه على عاتقه الأيسر فيكون عاتقه الأيمن مكشوفا ظاهرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما يسنان الأفقي في هذا الطواف. نعم، قوله وإنما يسنان الأفقي في هذا الطواف يدلنا على أن المكية ومن كان في حكمه كمن كان دونه، من كان بين بيته وبين مكة دون مسافة القصر، وكذلك ما ذكرت لكم بالأمس من سبق وأن أخذ عمرة أو طوافا سابقا فإنه يأخذ حكم المكي في هذه الأمور ولا يأخذ حكم الآفاقي أو الأفقي. نعم، ويفعل كما تقدم. نعم، ويفعل كما تقدم من حيث الطواف وغيره. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. نعم، يقول: ويفعل كما تقدم، أي كما تقدم سابقا في غير هذا الموضع، في أنه يطوف بالبيت سبعة أشواط كاملة. قال: فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقوله المقام للعهد، والمراد بالمقام هنا مقام إبراهيم، وهو الحجر. قيل إن الحجر هو المقام، وقيل إن الحجر علامة المقام، وقيل إن الحجر هو علامة المقام. ينبني على ذلك بعض الفروقات اليسيرة. فإن لم يمكن المرء أن يصلي هناك لزحام ونحوه، فنقول: حيث صلى في مكة أجزأه، أي مكان يصليه عقب طوافه يجزئه. والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: الحرم كله مقام إبراهيم. فنحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما على من كان غير قادر لزحام ونحوه أن يصلي خلف المقام الذي هو المحل. هذه مسألة. المسألة الثانية أن صلاة ركعتين خلف المقام هذه من المستثنيات، فيجوز صلاتها حتى وقت النهي الذي ذكرناه بالأمس. لماذا استثنيناها؟ استثنيناها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت من ليل أو نهار أن يصلي خلف المقام ركعتين، أو أن يصلي ركعتين. فقوله من ليل أو نهار عموم، وذاك عموم، وهذا عموم مقدم على ذاك العموم في هذه الصورة، فيبقى باق فيكون مخصصا لتلك العموم الأول. فحينئذ هذا عموم متعلق، الحديث هذا حديث جبير عموم متعلق بالمكان، فيكون هذا عاما فيه، والباقي متعلق بالزمان فيخصه في هذا البقعة دون ما عداها. نعم. قال رحمه الله: ثم يستلم الحجر الأسود. نعم، يستلم الحجر الأسود، هذا الاستلام الحجر الأسود يكون بعد الطواف، يكون بعد الطواف. المصنف رحمه الله تعالى اختصر في صفة الطواف، نمر عليها بسرعة. الطواف يجب أن يكون سبعة أشواط، وأن يكون الطواف مستوعبا الكعبة كلها، يبدأ بالحجر الأسود ويختتم به، هذا هو الواجب. ويجب فيه أن يكون البيت عن يساره، ولا يجوز أن يكون البيت عن يمينه ولا قبل وجهه، بل يجعل البيت عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا فعل. وكل ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل من الكتاب فإنه يأخذ حكمه، وقد أوجب الله الطواف، فيكون صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ واجبة. وأما السنن في الطواف متعددة، فمنها أن السنة إذا أقبل على الحجر الأسود أن يستلمه بأن يسجد عليه، أو بمعنى أن يضع وجهه عليه ويقبله، فإن لم يمكنه ذلك وضع يده عليه وقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك أشار إليه إما بيده أو أشار إليه بعصم ونحوها تكون بيده ثم يقبل يده كما جاء في الحديث. فإن لم يمكنه ذلك، يعني إن لم يمكنه أن يضع يده عليه والعصا عليه ويقبل يده، فإنه يشير له إشارة فقط، ولا يقبل يده ولا يقبل ما أشار به. وعندما نقول إنه يشير الحجر الأسود، فليس معناها التكبير باليدين، وإنما إشارة بيد واحدة يرفع يده حتى يشير إليه فيكون مقابلا له. والسنة في الحجر الأسود أن يكون الإشارة إليه وذكر اسم الله عز وجل والتكبير عند ابتداء الأشواط وانتهائها، فيكون التكبير والتسمية سبع مرات، فيكبر الله عز وجل ثمانية مرات، لأنه عند الابتداء والانتهاء فيكون ثمان مرات، هكذا نص الفقهاء، وفي سنن النسائي الكبرى ما يدل عليه صراحة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويخرج إلى الصفا من باب الصفا. نعم، قوله ويخرج إلى الصفا من باب الصفا، باب الصفا هو باب قديم كان موجودا إلى عهد قريب، يعني نذكره كان بين المطاف وبين الصفا، وهذا ذهب في التوسعة الآن وأصبح الكل مكانا واحدا، لأن المسعى بين الصفا والمروة كان قديما خارج المسجد، فكنت تخرج من المسجد وتدخل إليه. أما الآن فإن الصفا والمروة والمسعى كله جزء من المسجد، فلا يحتاج أن تخرج من باب وتدخل من باب، فحينئذ نقول هذه سنة فات محلها. فيرقى الصفا حتى يرى البيت. نعم، يرقى الصفا إذا كان في الدور الذي يستطيع فيه رقية، وأما إذا كان في الأدوار العالية التي هي لا يمكن فيه الرقي بل أنت فوق الصفا، فإنك حينئذ تمتد في المشي حتى تحاذي رقي الصفا من جهة الدائرة التي يدار عليها. فيكبر ثلاثا، فالسنة أن يكبر ثلاثا كما جاء، ويقول ما ورد، ومما ورد أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهكذا، ويمد يديه برفع يديه ويدعو الله عز وجل ويطيل المقام حين ذاك. ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول فيسعى شديدا إلى العالم الآخر. نعم، قوله ثم ينزل ماشيا، السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة، لكن الواجب فيه استيعاب ما بين الجبلين. قالوا وأقل ما يكون استيعابا أن يلصق كعب رجله بالجبل ثم يسعى حتى يصل إلى الجبل الآخر فيلصق كعب رجله به، هذا الأقل. ما زاد عن ذلك مسنون، وهو أن يرقى ولو درجة واحدة. الفقهاء يعبرون بالدرجة لأن الصفا والمروة كان وما زال فيه درجات، والآن الرقي لا يكون للجبل وإنما يكون للمزلقان الذي هو على شكل يعني مربعات في بي بي بي بي في الرخام، أو كما ذكرت لكم في الأدوار العليا يرقى عليه. وهذا المشي يكون بين الصفا والمروة، والقاعدة عند عامة أهل العلم أن الهواء يأخذ حكم القرار وبناء عليه، فمهما ارتقيت في علو فإنه يأخذ حكم السفل، فالطابق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كلها تأخذ حكما واحدا، لأن الهواء يأخذ حكم القرار في الوقف وفي الصلاة وفي غيرها فيأخذ حكمه. والسعي إنما يجب بين الجبلين، وكل ما كان في الحد الموجود الآن هو داخل في المسعى، هو منه، لأن المسعى جبل عظيم في سفله، عظيم في سفله، وكل ذلك داخل فيه، فكل هذا المسعى كاملا داخلا فيه، فيجوز السعي في جميع محليه ذهابا وإيابا. وقول المصنف ثم إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى العلم الثاني، العلم الأول هو اللمبات الخضر الموجودة الآن في سقف المسعى، كانت موجودة بجوانبه ثم أصبحت الآن في علوه، قبل أن تقبل على هذه العلامات الخضر بقليل بنحو متر أو مترين أو أقل من مترين تبدأ بالسعي، بقبله بمتر تقريبا أو متر ونصف تبدأ بالسعي إلى أن تنتهي، وهو الذي سعى عنده النبي صلى الله عليه وسلم، سعى سعيا شديدا بمعنى الرمل، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ثم يمشي إلى المروة فيرقاها ويقول ما قاله على الصفا. نعم، ويقول ما قاله على الصفا، يبتدئ عند رقيه فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم إذا ارتقى ذكر ما ورد ومنه ما ذكرت لكم، ثم يمد يديه ويدعو بخير الدنيا والآخرة، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. نعم، موضع السعي هما بين العلمين الأخضرين، يفعل سبعا ويحسب في ذهابه مرة ورجوعه مرة. نعم، لأن السعي يجب سبع مرات، فكل شوط هو استيعاب ما بين الجبلين، فمن الصفا إلى المروة شوط، وعكسه من المروة إلى الصفا شوط، ولكن يجب الابتداء بالصفا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا، فدل على أن البداءة بالصفا معتبرة، فمن ابتدأ بالمروة ثم الصفا فالشوط الأول غير محسوب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي يتحلل إذا حج. يقول المصنف إن من أحرم متمتعا فإنه إذا كان لم يسق الهدي، معنى قوله لا هدي معه ليس معه مملوك، وإنما لم يسقه من بلده طبعا، وسوق الهدي الآن غير موجود، الآن يمنع دخول البهائم قبل شهر رمضان بنحو شهر، قبل دخول شهر ذي الحجة بنحو شهر، فسوق الهدي الآن غير موجود، لا يكاد يكون موجودا. فقوله لا هدي معه أي لم يسق الهدي، فإنه يتحلل بتقصير شعره. لماذا عبر بالتقصير؟ لكي يبقى شعر يزيله إذا حج، فهو أفضل في حقه هنا التقصير من الحلاق، وهذه هي الصورة الوحيدة التي يكون فيها التقصير أفضل من الحلاق في الحج والعمرة. قال ومن معه هدي أي ساق الهدي معه من بلده، فإنه يتحلل إذا حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنني سقت الهدي لتحللت بعمرة، فدل ذلك على أن من ساق الهدي فإنه لا يتحلل. وهذا الذي حدا ببعض أهل العلم أن يقولوا إن من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، الأفضل في حقه القران، لأن فعله فعل قران، ومن أهل العلم كما ذكر المصنف أنه يكون متمتعا لكن فعله فعل القارن، والنتيجة واحدة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب صفة الحج. نعم. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية وهو الثامن من الحجة، فيغتسل ويحرم عقب صلاة فرض أو ركعتين في غير وقت نهي. نعم. قول المصنف يسن لمحل بمكة، مر معنا أن المحل بمكة يشمل أهل مكة، ويشمل من أخذ نسكا ودخل مكة، كمن كان متمتعا فأخذ العمرة وبقي ينتظر الحج. ويخرج قوله يسن لمحل بمكة من لم يكن محلا بل كان محرما دخل مكة بإحرام، فإنه لا يحتاج أن يحرم في اليوم الثامن لأنه مستمر على إحرامه. يستثنى لمن كان محلا بمكة شخص مر معنا بالأمس، وهو من كان محلا بمكة ولم يجد مالا ليشتري به هدي التمتع، فالأفضل في حقه أن يكون محرما قبله ليصوم 3 أيام في الحج. قال المصنف يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج في اليوم الثامن. خذ قاعدة ذكرها الكرماني من فقهاء الحنفية وهي صحيحة، أنه انعقد الإجماع أن كل فعل يذكره العلماء في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فإنه مسنون، لا يوجد شيء واجب في اليوم الثامن من ذي الحجة وإنما هو مسنون. قول المصنف يسن الإحرام يوم التروية يدلنا على أنه يجوز تأخير الإحرام لليوم التاسع، ويجوز تقديمه قبل ذلك، ولكن المحل بالتمتع ونحوه فالسنة له أن يحرم اليوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحرم ضحى، حينما طلعت الشمس أحرم بعدها. قوله يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي التروية لأنهم قديما كانوا يروون فيه قربهم، لأن منى لم يكن بها ماء فكانوا يأخذون الماء معهم من مكة، فكان هذا اليوم يروون فيه القرب ويملؤونها ماء. قوله فيغتسل أي يغتسل من مكة قبل انتقاله إلى منى، ثم قال ويحرم عقب صلاة فرض أو ركعتين في غير وقت النهي. هذا أكد عليه المصنف لكي يبين أن الأصل أن أوقات النهي لا يصلى فيها شيء من السنن إلا ما ورد به النص بخصوصه، وهو كما قال رحمه الله. فالسنة أن يحرم كسائر أفعال الإحرام عند الميقات أن يكون عقب صلاة ركعتين. ثم قال المصنف والمبيت. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله والمبيت بمنى ليلة عرفة. نعم. قال والسنة المبيت بمنى ليلة عرفة، فعندما يحرم في مكة ينتقل إلى منى ويبيت بها الليل، ثم غدا اليوم التاسع ينتقل إلى عرفة. وقبل أن أنتقل عن هذه أريد أن أنبه، نظرا لكثرة الحجيج ونظرا للزوم ووجوب ترتيبهم، فإن وزارة الحج أو غيرها ممن يقيم بالتنظيم قد يقوم بتفويج بعض الحجيج فيخرج من منى إلى عرفة في الليل، وكثير من الحجيج ينتقل إلى عرفة في الليل، فهل نقول إنه فوت السنة؟ نقول إن كان المرء عالما بالسنة وعرف حكمها ثم لم يمكنه فعل تلك السنة لمصلحة الحجيج إما لزحام أو لأجل التفويج وهو المصلحة العامة الحجيج، فإنه يؤجر على السنة وإن لم يفعلها. إن أقواما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أقواما في المدينة ما قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا إلا كان لهم من الأجر ما لكم حبسهم العذر، وهذا العذر مصلحة عموم المسلمين في التفويج. ولذا فإن طالب العلم أجره في العبادة أعظم من أجر غيره. الأول يعلم أنها سنة لكن لم يستطع هذه المصلحة العامة فيؤجر، الثاني ذهب مع الناس وفعل فعلهم. وكذا في الصلاة، معرفتك السنن لا تصبح عادات وإنما تنقلب إلى كونها عبادات. ولذا لا تحتقر أن تتعلم سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فتعلمك سنة ونيتك فعلها سنة وعجزك عن فعلها أحيانا سنة، فتحصل على أجور متعددة. ولذا فإن طالب العلم تسبح له الحيتان وتستغفر له النمل في جحورها، فاحمد الله عز وجل أنك تطلب العلم في خير بقعة يطلب فيها العلم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. نعم. يذهب المرء إلى عرفة إن أمكنه ذلك بعد طلوع الشمس لا قبلها. وكلها موقف إلا بطن عرنة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصه، وارفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة هو يعني من جهة المسجد نمرة، بل جزء من مسجد نمرة داخل في بطن عرنة وهو خارج عنها. وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما تقديما، ويستحب للجميع أن يجمع تقديما إلا أن يكون من أهل مكة، فإن أهل مكة في قول جماهير أهل العلم لا يجمعون ولا يقصرون، يجوز لهم الجمع عند الحاجة لكن ليس لهم القصر. والمصنف أتى بالجمع ولم يأتي بالقصر لأن للتفريق بين المكي وغيره، وأما الجمع فيجوز للحاجة المكي إن وجدت الحاجة إليه. نعم. وأكثر من الدعاء، لا شك أكثر، وأنا أوصي من أراد الحج أفضل وأهم موضع للدعاء هو عرفة، احرص على الدعاء في عرفة كلها، ثم وآكده آخر النهار. ولذلك في آخر النهار قام النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه وأضحى ودعا الله عز وجل ومد يديه. أعظم موضع يدعى به في يوم عرفة وخاصة في آخره، وذلك أكثر من الدعاء، وقبل الدعاء أكثر من التقديم بين يدي الدعاء تهليل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. نعم، هذا التوقيت فائدته أن من وقف فيه ثم خرج فإن وقوفه صحيح، ويبدأ الوقوف عند جمع من أهل العلم كما ذكر المصنف من الفجر، لأن بعضهم يقول يبدأ من طلوع الشمس وبعضهم يقول من بعد الزوال. وذهب المصنف وهو قول كثير من أهل العلم وله لا شك حظ من النظر أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى فجر النحر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وقف معنا ساعة من ليل أو نهار، فيشمل كل الليل ويشمل كل النهار، فيشمله باليوم كله 24 ساعة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. نعم، قوله ثم يدفع بعد الغروب يدلنا على أن الواجب ألا يخرج من دخل عرفة في النهار إلا بعد غروبها ليجمع بين الليل والنهار، وإذاك قال ثم يدفع بعد الغروب وجوبا إن كان قد دخل قبلها، وأما من أتى عرفة بعدها فلا يلزمه حينئذ إلا أن يقف ساعة شيئا برهة قليلة. والذهاب إلى مزدلفة واجب كما سيأتي. بسكينة مستغفرا، بسكينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، السكينة السكينة حينما دفع إلى مزدلفة، مستغفرا أي مكثرا من الدعاء وطلب المغفرة، ودائما عقب الواجبات يكثر من الاستغفار، عقب الصلاة نستغفر، عقب الخروج من عرفة نستغفر، عقب الصيام نستغفر. عمر بن عبد العزيز قال: اختموا صيامكم بالاستغفار. فالمؤمن دائما يعلم أنه مهما أتى بعبادة فإن عبادته ناقصة، ومن أعجب بنفسه فقد هلك. فدائما العبادات نستغفر الله: يا رب اغفر لنا، يا رب ارحمنا. ويؤخر المغرب إلى العشاء بنية جمع التأخير. الأفضل أن يؤخر المرء صلاته لحين وصوله إلى مزدلفة، وقديما لا يمكن أن يصل مزدلفة إلا حين يدخل وقت العشاء، أما الآن مع وسائل المواصلات السريعة كالقطار والسيارات فإن المرأة يصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء. ولذا نقول من ذهب من الحجيج من عرفة إلى مزدلفة فإن السنة أن يصلي في مزدلفة سواء كان جمع تقديم أو تأخير. فقول الفقهاء قديما تأخير خاص بزمانهم، بدليل أن من مشى بين عرفة إلى مزدلفة لا يمكن أن يصل مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء، لأن المشي يأخذ على أقل تقدير مع قصر المسافة وترصيف الطريق يأخذ على أقل تقدير من ساعتين ونصف إلى ثلاث مشيا. فهذا يدلنا على أن المقصود من هذا هو الوصول لمزدلفة. نعم. ويبيت بها. نعم، والمبيت بمزدلفة واجب. طيب انظروا معي، المبيت واجب، ما مقدار الواجب؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن مقدار الواجب إلى نصف الليل. العبرة بالمبيت في مزدلفة بنصف ليل مزدلفة لا باعتبار مبيت الشخص. في منى العبرة بمبيته، والعبرة في مزدلفة بليل مزدلفة. وبناء على ذلك فإن لمن دخل مزدلفة أحوالا: الحالة الأولى صفة الكمال، فمن دخل مزدلفة فالأفضل في حقه ألا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر وإشراق جدة كما سيأتي بعد قليل، هذا الأفضل والكمال. الدرجة الثانية درجة الجواز، والجواز كل من دخل مزدلفة جاز له الخروج منها بعد نصف الليل سواء كان من الضعفة أو من غيرهم، والضعفة لهم أجر السنة لأنه رخص لهم، وغيرهم تسقط لا يؤجر على السنة وإنما يكتفي بالجواز. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعدد كثير من الناس أن يخرج وإن لم يكن من الضعفة، حتى قالت عائشة: لوددت أني قد يعني استرخصت واستأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قوتها لأنها كانت شابة رضي الله عنها، فدل على جوازه للعموم إلى نصف الليل. وكم مقدار نصف الليل؟ انظر غروب الشمس أذان المغرب، وانظر طلوع الفجر وهو أذان الفجر، واحسب النصف بينهما. وقال بعض أهل العلم هو الشيخ تقي الدين يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس وهو الإشراق، فحينئذ يوافق نصف الليل في هذا الموضع خاصة دون ما عداه، يوافق نصف الليل غروب الشمس غروب القمر، فيوافق ما فعله بعض الصحابة. والمسألة أمرها سهل، لا يزيد عن نصف ساعة أو أكثر ربما أو أكثر بقليل. إذن هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة، من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل نقول يكفيك المرور، يكفيك المرور ولا يلزمك المبيت، لأن محل المبيت سقط فبقي المرور. فمن لم يمكنه الدخول إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل كفاه المرور ولا يلزمه أن يمكث فيها لأنه تحقق معنى المبيت. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. نعم، قوله صلى الصبح على سبيل الندب، أتى المشعر هو الجبل وهو قريب من المسجد، وقيل إن مزدلفة كلها مشعر، وهذا وجيه الحقيقة وجيه. ومما يدل على ذلك أن بعضا من المتأخرين في القرن الماضي قال إنه بل القرن قبل الماضي قال إن المشعر الحرام خفي علينا، وهذه لعلها حكم الله عز وجل ورحمة، فيكون كل مزدلفة مشعر، فحينئذ يقف في أي مكان في مزدلفة، ولعل لهذا القول وجه. نعم، فرقاه إن أمكن. نعم، رقاه إن أمكن، وهو بناء على ما ذهب إليه جمع أنه جبل صغير هو الذي بني عليه المسجد الآن، وإلا وقف عنده، عنده أي بجانبه، وحمد الله. طبعا متى يكون هذا؟ بعد صلاته الفجر، فيقف ويحمد الله عز وجل ويمد يديه وحمد الله. نعم، وكبر وقال ما ورد، ويقول ما ورد من الأدعية التي وردت في ذلك، وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. نعم، ويدعو حتى يسفر. يسفر ليس الإشراق بل قبل الإشراق، وهو الإسفار جدا. نعم، ثم يدفع إلى منى. نعم، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. نعم، قال فإذا بلغ محسرا، محسر هو وادي بين منى ومزدلفة. من الذي يقع فيه الآن يحتاجه؟ الذي يذهب مشيا، فالذي يمشي بين عرفة إلى مزدلفة ثم يبيت بها ثم ينتقل إلى منى، فإنك ستجد بين الخيام التي في منى وبين الخيام التي في مزدلفة مسافة لم يبن فيها خيام، هذه هي وادي محسر، فالسنة أن تسرع فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأخذ الحصى، وأخذ حصى الجمار وهي 70 أكبر من الحمص ودون البندق. نعم، السنة أن يقول أن يأخذها إما مزدلفة أو يأخذها بعد ذلك من منى، يجوز له ذلك، فيأخذ 70. لما؟ لأنه يرمي كل جمرة 7، يوم العيد 7، واليوم الثاني 21 لأنها 3 جمرات، واليوم الثالث 21، واليوم الرابع 21، فالمجموع 70 جمرة، يعني حصات يرمي بها. والجمار كما ذكر المصنف أكبر من الحمصة بقليل ودون البندقة، فتكون بمثل حصى الخذف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بنحو نصف الأنملة، فتكون بنصف الأنملة، ليس بهذه الدقة، لأن الشرع جاء بالتقريب لا بالتحديد في أغلب الأحكام الشرعية، فلو زادت قليلا نقصت قليلا فإنها مجزئة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وحدها 70. نعم، جمرة العقبة وحدها، فلا يرمي الصغرى ولا الوسطى، وإنما يرمي الكبرى وهي جمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة يرمى الآن موجودة بمقياسها الشرعي، لم يزد عليها بشيء، هذا هو معيارها الشرعي، لكن لما بنيت فوقها الأدوار التي فوقها جعلت لها أحواض واسعة، جعلت أحواض واسعة وكبيرة جدا، وهذه الأحواض تصب في الحوض القديم، وقد كانت جبلا، ثم إن الناس لما كانوا يرمون هذا الجبل لاحظ الفقهاء رحمهم الله تعالى من المكيين أن بعضا من الناس يصبح حصاه يرميه خارج الجبل، فذكر بعضهم واجتهد وألف مؤلفا أنه يجعل جدار بمثابة الطوى كما يطوى على البئر على مقدار الجبل لكي لا يرمي أحد خارجه، وهذا من مستحسن ما ذكر العلماء للمصلحة. ثم إن الأرض بعد ذلك شبت أي ارتفعت، فأصبح ذلك الجبل صغيرا داخل ذلك الجدار الذي أصبح مده، وفي وقتنا هذا الجدار ما زال باقيا، ولكن في الطابق السفلي النازل جدا، وفوقه ثلاثة أو أربعة أدوار أو خمسة، وكل دور أصبح الحوض كبيرا ويجتمع كله في المكان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عليه بشيء مطلقا. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع حافظها الله سبحانه وتعالى، فهي كما هي، ولكن لما زاد الناس وسع لهم في الأدوار فجاز الرمي في العلو، ونص عليه فوقها قديما لأن العلو يأخذ حكم السفل، والمعنى أن تقع في المكان الذي كانت فيه قديما وهو موجود بحمد الله. نعم. يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، استحبابا أن يرميها رميا فتكون كل واحدة وجوبا رميا، والسنة أن يرمي حتى يرفعها فيظهر بياض إبطه، كناية عن المبالغة في رفع اليد. ويكبر مع كل حصاة ندبا كذلك، ولكن لو رمى السبعة فتجزئه عن واحدة لأن المقصود الرمي، فلا بد من سبع رميات. نعم. ثم ينحر. نعم، قوله ثم ينحر، هذا الترتيب هل هو مسنون أم لا؟ من أهل العلم من يقول إن هذا الترتيب مسنون، وهو وجه عند بعض الفقهاء، وبعضهم يقول ليس مسنون وإن المقصود مطلق الفعل هذا اليوم. ثم يحلق. طبعا ثم ينحر الذي وجب عليه هد التمتع وقران فقط، المفرد ليس عليه نحر. ثم يحلق ويجوز له أن يقصر كما ذكر المصنف، أو يقصر من جميع شعره، أو يقصر من جميع شعره. الرجل الأفضل له الحلاق، وأما التقصير فهو جائز وإن لم يكن له شعر، إما لكونه أصلع أو لكونه حلقه قريبا في عمرة، فإنه يسقط عنه الحلاق بالكلية، سقط لفوات المحل، ولا نقول إنه يجب إمرار الموسى على رأسه، لو أمر الموسى على رأسه جاز احتياطا لقول بعض أهل العلم، ولكنه ليس بواجب، كما نقول في الأقطع لا يلزمه أن يغسل ما بقي من عاتقه لأن العاتق ليس من المحل. قوله وتقصر المرأة قدر أنملة، لأن المرأة يحرم عليها حلق رأسها لأن هذا مثلة ولا يجوز، ويكون التقصير قدر أنملة. الأنملة أنملة اليد، فإن الإصبع فيه ثلاثة أنامل، وكيف هي طريقة الأنملة؟ يعني تنظر بمقدار هذه الأنملة وهي تعادل تقريبا سنتي ونصف، ربما سنتي ونصف تأخذه من شعرها فتجمع شعرها خلف رأسها ثم تقص منه بمقدار الأنملة، لأن بعض الناس يقول الأنملة هو أن تلف شعرها على أنملتها وتقصه، إن كان بنفس الطول فلا معنى فلا يعني مانع من ذلك، ولكنه قد يكون أكثر، المقصود هو أقل من ذلك فتجمعه خلفها، إن كانت لها ظفائر أي جدائل نسميها الجديلة فإنها تقص من ظفيرتها، وكثير من النساء إذا جاء الحج والعمرة تظفر شعرها لأنها لكي لا تحتاج إلى ترجيله بمشط ونحوه ولا بدهن، وميزة الظفائر مثل ما ذكرنا أمس في التلبيد أنه يحفظ الشعر من الحاجة للترجيل والعناية والتنظيف، فقد يكون يعني كما نعلم من النساء أنها ربما تظفره لأجل ذلك وهو أسهل في القص عند النسك. نعم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا التحلل الأول. نعم، مر معنا أن التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، النحر ليس منه، وإنما يكون بالحلق بالرمي والحلق وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة جاز. وقلت لكم أن هذه الثلاثة كلها لا تجوز إلا بعد المبيت بمزدلفة، ومر معنا قبل قليل أن من دخل مزدلفة قبل نصف الليل جاز له الخروج بعد نصف الليل، فإذا قضى نصف الليل جاز له حينئذ أن يفعل الثلاثة كلها، أن يرمي العقبة وأن يحلق وأن يطوف بالبيت، يجوز ذلك. وإن كان مروره بعد نصف الليل فيمر مرورا ثم يجوز له باقي المناسك، ولا يجوز له أن يقدم شيئا من هذه الثلاث على المبيت بمزدلفة، لكن من حصر عن الوصول إلى مزدلفة لزحام شديد لو فرض ذلك، أراد الوصول لكن ما أمكنه ذلك فطلعت الشمس سقط عنه المبيت بمزدلفة لعجزه، لأجل العجز، ولا يجب عليه دم لأن هذا يكون بمثابة العجز عن واجب فيسقط عنه بالكلية، فحينئذ يذهب إلى منى ويفعل الأفعال الثلاثة السابقة ثم يفيض إلى مكة. طبعا بقي عند قوله إلا النساء، يحرم عليه عقد النكاح، ويحرم عليه مباشرة النساء، ويحرم عليه وطء النساء، فقوله إن النساء يشمل الثلاثة كلها. ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة. نعم. ثم يطوف طواف الزيارة الذي هو طواف الحج. نعم. ثم يسعى إن لم يكن سعى. طيب، قوله ثم يسعى إن لم يكن سعى، من الذي سعى؟ هما اثنان، القارن والمفرد، لأن القارن والمفرد أفعالهما واحدة، قوله ثم يسعى إن لم يكن سعى، القارن والمفرد إذا سعوا، إذا دخلوا مكة فإنه يطوف ويسعى، فيكون المفرد قد طاف طواف قدوم وسعى سعي الحج، ولم يبق عليه إلا طواف الإفاضة، لأن سعي الحج دخل مع سعي العمرة. أنا قلت نعم، إذا كان مفردا، عفوا، إذا كان مفردا فقد سعى سعي قدوم، فقد طاف طواف قدوم وسعى سعي الحج، وسعى سعي الحج ليس فيه العمرة. وأما إذا كان قارنا فالطواف طواف عمرة والسعي سعي الحج، لأن العمرة دخلت في الحج، فحينئذ لا يجب عليه سعي بعد ذلك. إلى الآن واضح؟ واضح. انظروا، هذه المسألة مهمة. القارن هو لم يذكر المصنف، لكن أريد أن ننتبه لها لأنها متعلقة بالتحلل. القارن إذا لم يكن قد سعى قبل الحج بل ذهب إلى عرفة مباشرة، فنقول إذا جاء يوم العيد فلا يتحلل باثنين من ثلاثة، بل لا بد ليباح له التحلل أن يطوف ويسعى، لأن ذمته مشغولة بالطواف والسعي معه، نص عليه في المنتهى وغيره. فحينئذ نقول الوحيد الذي لا يتحلل باثنين من ثلاثة هو القارن الذي لم يكن قد سعى قبل حجه، فنقول يجب أن تسعى وتطوف، فيكون الطواف طواف عمرة وطواف حج، والسعي سعي عمرة وسعي حج معا. انظر معي، ثم تأتي بعد ذلك بواحد من الاثنين الباقيين، إما الرمي وإما الحلاق. هذا يجب أن ننتبه لها لأنها دقيقة، وإن كان كثير من الفقهاء أطلق. نعم. وقد حل له كل شيء. نعم، حل له كل شيء من النساء عقدا ومباشرة ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. نعم، قول المصنف ويسن أن يشرب من زمزم، الشرب من زمزم مستحب في كل موضع، لكن آكده في مكة، لأن بعض من أهل العلم قال إن نفع زمزم يكون في مكة خاصة، قال بعض أهل العلم ذلك، ولكن لا أظن أن عليه دليلا واضحا لي، لكن لا شك أنهم استندوا لأمر لا أعرفه. ولذلك فإن نفع ماء زمزم في مكة والمدينة وفي غيرها من البقاع ظاهر، لكن آكد نفع لزمزم أن يكون في مكة، وآكد منه بعد الطواف بالبيت. فقد ثبت عند عبد الله بن الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما طاف بالبيت أتى زمزم فشرب منها، فدل على أن بعد الطواف أي طواف يتأكد عليك شرب ماء زمزم. وقوله لما أحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، قوله ويتضلع منه أي يشرب منه حتى يرتوي، حتى يرتوي، حتى يحس أنه قد خرج من بين أضلاعه. قال ويدعو بما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، فقوله لما شرب له أي لما أراد أن يدعو بما شاء. نعم. ثم يرجع ويقول اللهم اجعله طعاما طعم وشفاء سقم ونحو ذلك. نعم. ثم يرجع إلى منى فيصلي ظهر النحر بها استحبابا لا وجوبا، فيبيت بها ثلاث ليال. نعم، هذا لمن أراد أن يتأخر وهو الأفضل. ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. نعم، قوله بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس وهو أذان الظهر، لأن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحينون زوال الشمس، فدل على قصد النبي صلى الله عليه وسلم التحين، ولم يأذن لأحد مطلقا، وهذا دل على اختصاص ذلك. ومما يتعلق أيضا بالزوال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا مبين للأوامر في كتاب الله عز وجل فتأخذ حكمها. وقوله وقبل الصلاة يعني إما قبل صلاة الظهر ندبا من باب المبادرة في الرمي، وإما أن يكون المراد بها قبل غروب الشمس، وهذه المسألة أيضا محتملة. نعم. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. نعم، يقول من تعجل في يومين فأراد الخروج في اليوم فبات ليلة الحادي عشر وبات ليلة الثاني عشر فأراد الخروج في اليوم الثاني عشر، فيقول يلزمه أن يخرج قبل غروب الشمس اليوم الثاني عشر، فإن غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى لزمه المبيت بمنى هذا اليوم فيبيت فيها، ويلزمه تبعا الرمي اليوم الثالث عشر فيرمي الجمار الثلاث سبعا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل، وطواف الوداع واجب. نعم، قوله وطواف الوداع واجب لحديث ابن عباس في الصحيح أنه رضي الله عنه ذكر أن الناس كانوا ينفرون في كل فج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جعلوا آخر عهدهم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. وهذه صيغة أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فدل على أنه واجب، هو من واجبات الحج وليس من أنساكه. نعم، أو أركانه. نعم، يفعله ثم يقف في الملتزم فيقول ما ورد. نعم، قوله يفعله أن يطوف سبعا ثم يقف في الملتزم، المراد بالملتزم هو المكان الذي يكون بين الحجر الأسود وبين الباب، هذا يسمى الملتزم. وقد جاء في هذا المكان أنه موطن استجابة الدعاء، والمواطن التي يدعو فيها الحاج والمعتمر ويرفع يديه عند المقام، مقام إبراهيم بعد أن يصلي ركعتين، وعلى الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي المشعر الحرام وفي الملتزم، هذه وعند رمي الجمار، هذه سبعة مواطن يستحب فيها رفع اليدين بالدعاء فيدعو الله عز وجل، هكذا ذكر أهل العلم. قوله ثم يقف في الملتزم فيدعو بما ورد، أي ما ورد في الأخبار، وإن لم يكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ثابت، ولكن الأدعية إن كانت وردت عن أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فإنها ستكون من جوامع الكلم، ولربما كان له أصل من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. نعم، الحائض والنفساء يتعلق بها حكمان، الحكم الأول أنه يسقط عنها طواف الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهن في ذلك. الحكم الثاني أن الحائض والنفساء يحرم عليها الدخول للمسجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحرم عليها دخول سائر المساجد. وقد استثنى بعض أهل العلم صورا للحاجة إذا توضأت، وذكرته في كتاب الطهارة في غير هذا المحل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فائدة، ويسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. نعم، قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نحن عنده زيارته استحبه جمع من أهل العلم لسببين. السبب الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروها، أي زوروا القبور. ولا شك أن زيارة القبور فاضلة جميعة، ومنها فضل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان إذا قدم من سفر زار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه، فعله ابن عمر فدل على مشروعيته. وتعبير المصنف بقوله يسن عابه جمع من أهل العلم ومنهم الحجاوي، لأن السنة ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي لم يزر قبر نفسه كما نعلم، فلذلك قال: لو قال يشرع أو قال يندب أو يستحسن لكان جيد. وهذا قد يقال له وجه، لأن الندب قد يكون دليله الاستحسان، قد يكون دليله المعاني العامة وغير ذلك. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لمن كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كما قال جمع من أهل العلم: لا يظن بمسلم أن يكون قصده لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم لغير مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بعض الناس قد يخونه تعبيره فيقول: أريد أن أزور قبر النبي. لا شك أن الذي يزار هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يخطئ في تعبيره، والدليل على ذلك ما قلت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، فدل ذلك على أن مراد المسلمين وهو الظن بهم جميعا، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ضده، أن يزار غير المساجد الثلاثة، لكن من كان في المدينة شرع له إما إباحة على قول بعض أهل العلم أو ندبا عند بعضهم أن يزار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو متيسر ومشروع. وقبر النبي كما تعلمون هو خارج مسجده وليس داخلا فيه، ولكنه أحاط به المسجد الآن من الجهة الأخرى، وإلا فهو بخارجه، فأنت تزوره وإن كان الجزء الذي تزوره منه قد يكون في المسجد حاليا، لكن قبره خارج المسجد. لا شك أن قبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه وجمعنا به في جنات النعيم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به وأن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا شك أن قبره في خارج مسجده، وهذا واضح لأنها بقعة موقوفة ولم تدخل فيه، وكل الفقهاء يقولون ذلك. نعم، فإذا دخل المدينة، فإذا دخل حرم المدينة صلى تحية المسجد. نعم، السنة لمن دخل المدينة أن يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من أتى المدينة قبل أن تذهب للسكن اذهب لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي فيه ركعتين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من أتى المدينة فليقصد مسجده وليصلي ركعتين ثم ذهب إلى السكن. نعم. طبعا لما ذكر مصنف أحكام المدينة؟ لأن الحجيج كانوا إذا خرجوا من مكة ذهبوا إلى المدينة، قليل منهم يقصدوا المدينة قبل مكة. ثم أتى القبر الشريف فوقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، مستدبر القبلة ويستقبل جدار الحجرة والمسمار الفضة في الرخامة الحمراء. نعم. يقول المصنف: من أراد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي من الجهة الجنوبية المقابلة، وهو الذي الآن يسمى طريق الزيارة المعروف عند الناس. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في كل مكان، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين يبلغونني سلامكم. فمن سلم على النبي صلوات الله وسلامه عليه في أقصى الأرض مشرقها ومغربها بلغ الله عز وجل نبيه الصلاة والسلام عليه. ولكن من أراد زيارة قبره فإنه يقصده من الجهة الجنوبية، من جهة الزيارة المعروفة الآن. قال: ثم أتى القبر الشريف فوقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيسلم عليه فيقول: السلام عليك يا رسول الله. نعم. فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، مستقبلا قبره صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه، ولا يرفع صوته، لأنه منهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك في القرآن في حياته، إلا أنه بعد وفاته ملحق به كذلك. ثم يستقبل القبلة والحجرة عن يساره قريبا لئلا يستدبره صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل قبره صلى الله عليه وآله وسلم، ونص على ذلك الإمام مالك ونهى عن مخالفته، نهى عن مخالفة هذا الفعل، ولكنه قال يعني يذهب قليلا. الآن هو ذكر أنه يجعله عن يساره، وهذا الآن صعب لأن أصبح الطريق واحدا، فلكن لو جعله عن يمينه أو إذا خرج من الباب ثم يدعو بعد ذلك فالأمر سهل. ويدعو. نعم، ويدعو كما فعل مالك. ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه نحو ذراع على يمينه فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه. نعم. ثم يتقدم نحو ذراع على يمينه أيضا فيسلم على عمر رضي الله عنه. نعم، لأنهما ضجيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانا صاحبيه في الدنيا، وأراد الله عز وجل أن يكونوا صاحبيه أيضا في القبر كذلك. ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه. نعم، لأن هذا التمسح لا شك أنه غير مشروع، بل هو محدث، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل محدثة بدعة، وأن ما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما خالف أمره فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فدل على أن التمسح لا للمنبر ولا في المحراب ولا في غيرها أنه كله محدث. ولا يلصق به صدره. نعم، ولا يفعل ذلك، وإنما إلصاق صدر يكون بالكعبة فقط في الملتزم. ولا يقبله. نعم، لأن عمر رضي الله عنه قال في الحجر الأسود: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. فمثل هذه أمور عبادية الأصل فيها التوقيف، فما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفعله، وما لم يفعله لا نفعله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب صفة العمرة. نعم، شرع المصنف في ذكر صفة العمرة، وهي أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل والأفضل من التنعيم. نعم، هذا ذكرناها بالأمس. ثم الجعرانة. ثم الجعرانة مسجد الآن قائم، وهو يعني مسجد قائم يحرم منه، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه، ويصح فيها كسر الجيم وفتحها. ثم الحديبية. ثم ما بعد. ثم الحديبية ثم ما بعد يكون أفضل. نعم. هكذا ذكر. غيره من دويلة أهله إن كان دون ميقات. قال: وغيره، أي غير من كان بالحرم، إن كان دون المواقيت فمن دويرة أهله، كأهل جدة وأهل بحرة وغيرهم ممن يكون دون الميقات، ومثل أهل عسفان وغيرهم، فإنهم يحرمون من دويرة أهله. وما المراد بدويرة أهله؟ بعضهم يقول إذا كانت بلدة فيجوز ولو من طرفها، هكذا ذكروا، ولكن البلدات أصبحت كبيرة بالكيلوات، والأولى أن نقول يحرم من بيته ولو كانت البلدة كبيرة، وهذا واضح في جدة على سبيل الخصوص. وإلا منه، أي وإن لم يكن كذلك فإنه يحرم من الميقات، وإن لم يكن دونها أي من الأفقيين فإنه يحرم من الميقات. ثم يطوف ويسعى. نعم، تقدم معنا صفة الطواف والسعي. ويقصر أو يحلق، وتكلمنا متى يقصر ومتى يحلق. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب أركان الحج والعمرة وواجبها. أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف. نعم، فمن لم يحرم لم ينعقد حجه. والوقوف بعرفة. ومن لم يقف بعرفة فإن نحكم بأن عليه فوات، وعقد الفقهاء بابا يسمى باب الفوات لمن فاته الوقوف بعرفة. والطواف. وأما الطواف هو طواف الزيارة أو الإفاضة وهو ركن يبقى في الذمة ولو انقضى شهر الحج، والسعي والسعي كذلك يبقى في الذمة ولا يسقط أبدا ولا يكون فيه فوات. وواجباته سبعة. الواجبات من تركها عمدا أو لعذر فإنه يجب عليه الدم إلا ما استثني كما سيأتي. الإحرام من الميقات، إيه، فمن ترك الإحرام من الميقات وجب عليه الدم. والوقوف إلى الغروب، أي الجمع لمن وقف في النهار يجب عليه أن يبقى للغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحين غروب الشمس حتى خرج منها. والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، نعم تكلمت قبل قليل في المزدلفة وتفصيل أوقاتها. والمبيت بمنى ليالي منى، المبيت بمنى ذكر العلماء أن حد المبيت بمنى العبرة بالمبيت أي بقاء الليل دون المدة، وعلى ذلك فمن مكث أكثر الليل في منى فهو بائت فيها. ورمي الجمار مرتبة، ورمي الجمار مرتبة يعني يرتبها الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الكبرى. والحلقة والتقصير، نعم كذلك. وطواف الوداع، طواف الوداع واجب. وأركان العمرة ثلاثة، نعم، الإحرام والطواف والسعي، نعم، وواجبها اثنان، الإحرام من الحل والحلقة والتقصير، نعم. وما عدا ذلك سنن، فمن فاته الوقوف فاته الحج، ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم، وجوب الدم لقول ابن عباس فيما رواه مالك في الموطأ، من ترك نسكا فعليه دم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: خاتمة. وإذا أراد الخروج من المدينة عاد إلى المسجد فصلى فيه ركعتين، وعاد إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فودع وعاد الدعاء. وينبغي لمن حج أن يعزم على أن لا يعود إلى ما كان عليه من عمل لا يرضي مولاه، وعلى أن يلازم طاعته ما استطاع، وأن يخالف نفسه وهواه. ويسن أن يقول عند منصرفه من حجه متوجها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنهينا الدرس والحمد لله رب